ما ورد فيها شيء صوت الزلزلة أو صوت الرعد إذا ارتاع. لكن أما الصائغ، أما إذا سقط عليه السقف هذا من سهل الحجم، سواء سقط عليه السقف أو الجدار هذا يدخل في قوة صاحب الحجم، أو هل صاب دعس السيارة صادمون أو تنقلب. أحسن إليك، بالنسبة للموت بمرض السرطان هل يعتبر مثل الطاعون؟ أحسن الله إليك. لا، مرض السرطان غير غير ما يعتبر ما يقاس على المبطون يرجع لهم، لكن الطاعون مرض غير هذا، وثور بعضها في الراحة وبعضها في المرض، وثور تشتعل عليه حارة ثم يموت بإذن الله. المبطون هو ذات الجم؟ المبطون لا، اللي يصير مرض البطن. ايه؟ ذات الجم مرض الجنب، اللي مرض في جنبه. أي مرض أحسن الله البطن؟ ظهر الحليف المبطون ظهره، كل مرض يسبب بوته وهو في البطن شهادة. أحسن الله إليك، بالنسبة ليقام عليه حد يغسل؟ أحسن الله إليك. نعم، يغسل ويصلي عليه. نعم، مثل ما غسل ماعز وغميدية رجيمه غسله وصلي عليه. أحسن الله إليك، ما رأيكم في من يقول عن الإمام محمد بن عبد الوهاب إنه ساذج وليس بعالم، وإنه تبنى قضايا ساذجة تناسب أهل عصره؟ هذا جاهل مركب، أبو جاهل مركب، إن شاء الله العافية، يستحق التأديب. ما شاء الله. أحسن الله إليك، ما يقال بردته لأنه سمى قضية التوحيد قضايا ساذجة؟ محل نظر، الحكم الردة محل نظر، لكن يثبت عليه شيخ وشهد عليه. نعم، ويرفع أمره لولي الأمر إذا ثبت، أو إذا ثبت يجب على ولي الأمر العزل، لكن هذا معروف صاحبها في بلاد الخارج، بلاد كفرة. الله يهدينا وإياه، الله يردنا التوبة. آمين. الله يردنا التوبة. أحسن عليك، سائل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. يقول: هل كلهم في النار إلا واحدة؟ قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه. يقول: هذه هل زيادة؟ هذه أحسن إليك في الحديث. نعم، هي رواه التميم زيادة، واللفظ الآخر وهي الجماعة. وقد أجمع أهل السنة أن الفقه الناجح هم أهل السنة والجماعة، يجمع المسلمين هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، من الصحابة ومن بعدهم. أما من خالفهم هم أقسام 76 فرقة، فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدئ، لكن ليسوا كلهم كفار، فيهم الكافر وفيهم غير ذلك، لكنهم متوعدون بالنار لخلافهم الحق، إما ببدع وإما بالمعاصي الكبيرة والعياذ بالله، وإما بالكفر. يدخل فيهم الجهمية والمعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع المضلة. الكفار منهم أحسن الله لا يدخلون في 73؟ لا، هذا في حق منتسبين للأمة، منتسبين للإجابة، الإجابة المنتهية للإسلام. أحسن الله إليك، هل يجوز الربط بين هذا الحديث وقوله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلى فريق من المؤمنين؟ يدخل هذا داخل الفريق، هم أهل السنة والجماعة، هم الناجون، والبقية أصابهم ما بين عاصم وما بين كافر. إن شاء الله. الله إليك، بعضهم خص الطائف الناجي بأهل العلم وبعضهم أهل الحديث. لا لا، بس هذا يعني أنهم خواص، ولا أهل السنة لعم العامي وغير العامي، من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان عامي هو من أهل السنة والجماعة، لكن يعني أئمتهم هم العلماء الأخيار من الصحابة ومن بعدهم وأهل الحديث الشريف، وليس معناه أن خاصم به زوجته وأمه وأخته ولو عاميه مثل تبع الله. ألا يكون قصد الإمام أحمد بأهل الحديث هم المتبعون للحديث لا هم العلماء فقط؟ لا، مرادهم علماء الحديث، لكن مراده الباقي تبع لهم، يعني البقية تبع العلماء، تبع علماء. أحسن الله عليك، بالنسبة للأشاعرة يدخلون أنهم من أهل السنة وجماعة كذلك؟ لا، هم من أهل السنة والجماعة متوعدون، لأنهم فات الصفات إلا 7 أو 10 أو 20 على اختلاف بينهم. أحسن الله، يعني مذهب العوام مذهب علمائهم ولا يجوز لهم الخروج عن ذلك؟ نعم، مذهب العوام تبع علمائهم. المحروق بالنار شيء هل يغسل؟ إن كان أمكن ولا يمم، يمكن يغسل كان يخشى تقطعه يمم يصلى عليه، لأنه يحترق بالنار يما بوجهه كفيه بالتراب، اما اذا تيسر غسله بان كان متماسك يغسل.

والإحسان اليتامى وهم الأيتام الذي ليس لهم، وكل إنسان ليس له أب، أبوه غير موجود وهو دون الحلم يسمى يتيم، إذا كان مفقود الأب وهو صغير من بعد بلغ الحلم يقال يتيم. من القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب، المساكين الفقراء، والجار ذي القربى جار قريب كعمك وابن عمك وأخيك ونحو ذلك، والجار الجنوب الجار البعيد اللي ليس بقريب لك، كلهم الله أمر بالإحسان إليهم وعدم إيذائهم وظلمهم. والثامن الصاحب بالجنب، فسره بعض العلماء بأنه مسافر الذي يراقب طريقه في السفر، هو سفر فسره آخر بأنه الزوجة صاحب بالجنب الزوجة وقيل رفيق في السفر، كلهم يحسن إليه الرفيق في السفر والزوجة كلاهما يشرع الإحسان إليهما والرفق بهما وعدم ظلمهما وعدم إيذائهما. التاسع ابن السبيل، والعاشر المملوك عبدك وعبد أمتك. ابن السبيل المسافر الذي يمر ببلد وهو مار بها مهم من أبنائها، يمر ببلد يسمى ابن السبيل يعني ابن الطريق، ويحتاج تعطيه ما تساعده، قد يفقد نفقته، قد تقصر النفقة، قد تسرق، فابن السبيل يساعد إذا كان محتاج، إذا طلب المساعدة يساعد، لأن قد تكون نفقته قصرت أو ضاعت لم يصل إلى أهله. والعاشر ما ملكت أيمانكم، الجواري والغلمان الذين يكون تحت يد الإنسان يحسن إليهم ويرفق بهم ويتواضع. الحج بن ذر يقول صلى الله عليه وسلم في الخدام إخوانكم وخوالكم، إخوانكم وخوالكم يعني خدامكم، هم إخوان وهم خدم جميع، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما أطعم ولبسهم ما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتهم فأعينوهم. فيسعى لك أن يكون طعام الخدام من طعامك من أكلك، واللباس من جنس لباسك هذا هو أفضل، وإن خصصتهم بطعام طيب ولباس طيب لا بأس، ولكن دون لباسك، لكن إذا أكلوا معك يعني أكلوا من طعامك فهو أكمل. الحج الآخر يقول صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من عمل إلا ما يطيق، الخادم والمملوك لا يكلف ما لا يطيق، وإذا كان الطعام واحدا كان أفضل، وإذا خص بطعام خاص دون طعام السيدة فلا بأس، لكن الأفضل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم فليطعمهم ما أطعم ويلبسوا ما في الأفضل الآخر. إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلس معه فليناول لقمه لقمتين، فإن تولى حره ودخانه تعب عليه، فإذا كان لا يأكل معك تعطيه بعض الشيء منه، هذا من التواضع ومن الإحسان ومن الرفق ومن يسبب جمع القلوب وعدم النفرة. وفق الله الجميع. أحسن الله عليك. الأمر في قوله فليطعمه للوجوب مو من السنية، لأن في الحديث قال لي ما طعامه كسوته، ولا كلف من عمل ما يطعم، إذا أطعمه ما يليق وكسره ما يليق، لكن كونه من جنسه من ما مثل ما سعى أبو ذر يكون أكمل. أحسن الله. تعيير الكبائر، تعيير المرأة، قول مثلا بعض الناس هدان الله وإياهم فلان خضيري أو فلان كذا أو كذا، هذا يعد من الكلام على سبيل الإخبار بالنسب، لا على سبيل التنقص ما يجوز، على سبيل التنقص تنقص لا بالقبيلة ولا بالخلقة ولا ما يجوز، يعد من السب نوع من السب نوع من السب من الفسوق. أحسن الله إليك. بالنسبة للتمليك كيف ضابطه بناحية شرعية؟ كيف إنسان يملك؟ أصلها السب، أصلها السب. انتهى الوجه الأول، فضلاً اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.